بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات الهدى الإسلامية أن تقدم لكم إصدارها العاشر، والذي يتضمن تلاوة مباركة لسور جزء تبارك وبعض سور جزء عما مع الدعاء بتلاوة الشيخ خالد بن عبد الله القحطاني، والتي سجلت خلال ليالي شهر رمضان المبارك. وسور جزء تبارك معظمها من السور المكية، ولكل منها طابع مميز وطعم خاص، وبعض مطالع السور في هذا الجزء من بواكير ما نزل من القرآن، كمطلع سورة المدثر ومطلع سورة المزمل. والسور المكية تعالج في الغالب إنشاء العقيدة في الله وفي الوحي وفي اليوم الآخر، والتعريف بالخالق تعريفا يجعل الشعور به حيا في القلوب. وسور هذا الجزء هي سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وسورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وسورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه